تحفر الآن مستطيل في الأرض وتنزل تحت في اتجاه القبلة، يعني تخيل المسجد نحن جالسين فيه الآن حفرة، حفرة من الأرض اللي نمشي عليها هي السقف اللي فوق، خلاص؟ طلع الرمة دي برا وبعدين تنزل وتحفر حفرة زي في اتجاه القبلة مستطيلة على جد المسجد، وبعدين تشيله وتحطه بجنبه وتنمه على جنبه اليمين يبقى وش القبلة ودماغه كده ورجليه كده، خلاص؟ وبعد ما تحطه تسد عليه وتطلع فوق تلزم الردمة اللي طلعتها تاني، يبقى الميت فين؟ بشكل مجهول. هتخوف. هي دي السنة. هي دي السنة. ما استطعتش لأن اللح يسير في الأراضي الرملية. استطاع أن تحفر لكن في الأرض صعب. الشق انك تأتي في الأرض العادية دي وتعمل مستطيل كده في الأرض مترين مثلا في متر، تطلع الردمة دي بره وتضع الميت وشه اتجاه القبلة ورأسه عن يمين القبلة وتروح حاطط عليه غطا كده صبة أو أي شيء. كانت كلها مجاري. ليست شرعية. لا كلها مجاري. هو ما فيش مكان مجاري. يضع فيه المجاري. ملحن قلت كان عوين. نجاسة للمجاري. ما يجوز. الوجه احنا غالية جدا في دفن الموت. هو يطلع ويقول لهم دفنت ابوكم خلاص وياخذ الاجر، وهم عمرهم ما يتبعوا على ابوهم خلاص يستحي. ابوهم اترمى مش عارف في الصرف اترمى فين اكرمكم الله، انا مش خايف. لا لا يا رجل الصالح والى اخره قطر قطاح، هل هذا يدل على سوء خاتمة؟ لا. لا، لعل الموتة دي كانت سببا في دخول الجنة. أسماء الدفن أو غيره. لا لا لا، إلا إن ظهر عليه ما يفهم منه اسم الوجه أسود ويرى عليه العبس قشر كده، قد يقال في هذا، انما بنوعية الموت يعني يحيى وزكريا عليهما السلام كل منهما مات بالسيف، كل منهما مات بالسيف، وعمر الخطاب موتته كانت صعبة الى ابعد الحدود، وظل 3 أيام ينزف من جنبه، 3 أيام وهو يعرف أنه سيموت وأنه لا بقاء له، فما فيش علاقة المسألة دي بحسن أو سوء ختمة. لا لا، الحديث عند مسلم أظن، عند مسلم أظن أو عند أحمد، إن الميت يموت، إن المؤمن يموت بعرق الجبين. قيل يموت بعرق الجبين يعني أن الله تبارك وتعالى يشدد عليه في آخر لحظة في حياته من أجل أن يكفر عنه ما بقي من ذنوبه قبل أن يبقى. وقيل بعرق الجبين يظل طوال حياته يكد ويتعب حتى يموت، حتى يموت. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وهو يموت جعل يأخذ الماء من الإداوة ويضعه على جبهته ويقول سبحان الله إن للموت لسكرة، حتى أنهم سكبوا عليه 7 كرب من سبع أبار، من كل بئر جاءوا بقربة وكان صلاح محموم حمى شديدة، كان يصب عليه الماء من شدة حرارة، وهذا كان قبل الموت. لا رجل ما تحمل لا يدل على سخر، وذلك كانوا يذكرون في ترجمة القاضي الشافعي الزبيدي يقول عنه حمال المصري قال لما مات اندلع لسانه واسود وجهه، فكنا نقول هذه سوء خاتمة من وقيعته في الشيخ محي الدين النووي، كان يقع في الإمام النووي ويخزي عنه، فأصيب بسوء خاتمة عند موته. وسن حفو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه فحتى عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه ثلاثا. ابن رواه ماجة ورد القطن معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما ينفذ الميت تأخذ ثلاث مرات تراب من الأرض وترميها في، لكن مرجح أن هذا الحديث ضعيف وليست بسنة، وليست بسنة، هذا الحديث مرسل. قال أبو حاتم الرازي في العلل لابنه عبد الرحمن هذا حديث باطل، وكذلك أعله الحافظ البراقوتني وعله الطبراني وغيرهم من أهل العلم، فالحديث لا يصح، فنقول هذه ليست بسنة ولا تشرع مع كثرة من يفعلونها. قال واستحب الأكثر تلقينه، استحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيه رواه أبو بكر عبد العزيز يعني الخلال في الشافي، ويؤيده حديث لقينوا موتاكم لا إله إلا الله. طيب والله التلقين ده قبل الموت، قبل الموت. وسئل أحمد عنه يعني عن حديث أبي أمامة فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم هو نوح الجامع، وكان وضاعا للحديث، يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية الأقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها. طيب لو كان عاصيا هل ينفعه التلقين؟ يعني يثبت الله الذين آمنوا، طيب ويضل الله ومن أضله الله، لا يمكن لأحد أن يلقنه، فهل هو يسمع أصلا؟ لا. وكيف يكون مثل هذا سنة ويتركه الصحابة؟ لا يمكن، لو كان سنة لشاع وانتشر عن الصحابة ولا نقل. هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. ويمكن أن نقول أن تلقين الميت بعد موته بدعة. واحد إذا ضر يقول له يا فلان ابن فلان يأتيك ملكان يقولان لك من ربك، فقل ربي الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج بأنه لو كان ثابتا عن الصحابة لنكت، وقال لم يفعله إلا أهل الشام فقط. فنرجح هذا بالعام. قال وسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصبان. حديث ضعيف. نعم جاء عند أبي داود وفي إسناده رجل مستور يعني لا يعرف حاله. ولذلك إمام أبي داود بعدما روى الحديث سكت عنه. طيب هل طيب من ناحية الدليل الحديث ضعيف، لكن هل رش القبر بالماء ووضع الحصباء عليه جائز ولا لا يجوز؟ الآن المؤلف يتكلم عن قبر ها مش بتاعنا ده، لا القبر لحم بعد ما حطينا الردنة لو كان القبر إذا رش الماء بعد الدفن يجعل التراب الذي يكون فوق القبر يتماسك ولا يكون عرضة لأن تحفره السباع فلا مانع، وكذلك لو وضع عليه حصو يعني فوق القبر لا مانع. فليس هذا تعبدا نحتاج فيه إلى دليل، لا ليس هو من باب التعبد، لا بل من باب المصلحة. فلو فعل هذا القبر من أجل المصلحة فلا مانع. والتعليم لا بأس به، التعليم جائز لأن كتابة ممنوعة. يعلمه بلون أبيض بلون أحمر بأي لون لا مانع، يحط عليه حجرة كبيرة لا مانع. ولو قلنا بكتابة الرقم على القبر فلا مانع أيضا، وإن كانت الأرقام تدخل في معنى الكتابة في المعنى، لكن هي من حيث اللغة ليس كتابة. واحد واثنين وثلاثة واربعة أرقام ليست حروف، يعني ليست حروف ايه أبجدية. فإن كان يصعب عليه معرفة القبر لكثرة المقابر واتساعها واختلاف الشوارع وأصبحت المسألة مثلا أراد بعد ذلك أن هو يزور المقابر من أجل التعاوض، فتعليم القبر بأي شيء أو بالأرقام لا مانع، لا مانع. أنا أتكلم على أمثال طرق الغفير تمشي فيها بالعربية ربع ساعة في الحي العاشر في القاهرة، الطرق تغلق من الحي العاشر تخلص منك في أول طلعة المقطع بلد مدينة كاملة. وزيك وتروح تمشي هناك بالنهار تلاقي الجماعة الفقراء لهم شي مأوى، عايشين في القرى، عايشين في المدافن الموجودة. أمثال هذه المقام لا يخلى لا يجوز بأي حملة أن هذا فيه إهانة للموتى، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر. هذا عند مسلم. لا لا يجوز. بل المرجح وإن كان لا يحضر إن حديث الدنيا والضحك لا يليق بحال المقام. حديث الدنيا والضحك لا يليق بحال المقام لقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها طيب. إذا حالها لا يسمح لا بالضحك ولا بحديث الدنيا. ايه واحد بشيل من خصوصية وتخلص الجلد خير لهم ان ياخذ على خط. اذا من باب اولى التبول والتغوط اكرمكم الله اعظم في الحرمه مش كده؟ اعظم، لان الميت حرمته وهو حي كحرمته وهو ميت، كحرمته وهو ميت. لا لا وان كان حاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في المستدرك يقول بان وجدنا بعض علماء الامه مكتوب على قبورهم اسمائهم، لكن الذهبي رحمه الله تعالى في تعليقه عن المستدرك تعقب الحاكم في هذا وقال ان الحديث عام ولا يخصص لنا بهذا ولا هذا. قال اتعلم به خبر اخي. وزي قلنا تجوز العلامه باي طريق، اي علامه تكون. لا اسم لا يجوز ليك انك تعلمها، اكتب على القبر مثلا 21 اعمل عليه احمر وابيض واسود مثلا عشان تعلمه. ورفعه قدر شبر لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره على الارض قدر شبر. هذا مرسل ضعيف، لكن جاء عند البخاري عن سفيان التمار قال: كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. مسنم يعني كسنام البعير، فيه ارتفاع يسير، مبسوط ليس مبسوطا على الارض قدر شبر. فتعليم القبر مثل هذا لا مانع منه. ويكره تزويقه يعني القبر، تزويقه يعني تجميله بأي نوع من أنواع التجميل، بأي نوع، زي الطوب الحراري اللي موجود النهارده وزي السيراميك صحيح أو الرخاء وأمثال هذه الأشياء لا تجوز. وتدصيصه، والتدصيص أن يطلى بالجص، أو ده كان أفضل شيء عندهم في البوية، ولذلك نص عليه، مفيش أفضل عندهم من الجير ببياض الوجه، فتبييض القبر بياض الزيت والكلام ده لا يجوز، لا يجوز. فضل على انه يعملوا بالكشاني واللي بيحصل النهارده ده لا يشرع من داخل المخالف، الا اذا قلنا بان القبر موجود مثلا المنطقه الارض فيها من الشعر مثلا. بعضهم يقول انا اعمل السيراميك من اجل ان الارض من الشعر. طيب ما فيش شيء يغني عن السيراميك مثلا، هذا الكلام لا يقبل. ليه؟ لأنه بيجعل السيراميك من بره ومن جوه يغلفه كله، وده إسراف شرعا لا يجوز. ثم هذا تجميل القبر، وتجميل القبر منع عنه، وإلا كيف تحصل العظة أصلا بزيارة القبور؟ فكان في شيء مثلا زي البوتامين يغني عنه فلا يجوز. الأسمنت صحيح، فلا يجوز. لا يجوز لا سيراميك من الداخل ولا من الخارج. لأنه كنت عايز تمحره مثلا بالمحارة من أجل الشمس في الصيف والشتاء الرطوبة ورطوبة الشتاء ممكن تجعل القبر ينهار سريعا فلا مانع ليس هذا من المنهج. أما أنه يفعل كما يفعل الآن في المقابر السيراميك هذا لا يجوز. قال وتأخيره تأخير تزيين بقول جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه يرفع بمعنى يرفع وهذا يقال في غير الأرض التي بها ماء وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه. لو نظرت في الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوسط فلا يجوز تعظيم القبر ولا إهانته أهو لا يجصص ولا أن يبنى عليه ولا أن يقعد عليه ولا أن يكتب عليه. صحيح. إذا النبي عليه السلام ذكر التعظيم وذكر الإهانة فلا يجوز تعظيم القبور من أجل الغلو وكذلك لا يجوز إهانتها. يقعد فوق لكن يضع شريحه ويتكئ عليه لا يجوز. يسند عليه لا ما يسندش عليه لا يجوز. المؤلف يتكلم عن اللحم يتكلم عن هو مفيش واحد هيطلع يقعد في المقابر الموجوده دي محدش هيطلع يقعد فوقها. لا يجوز. لا يجوز. في حاجه داخل المقابر الدور الثاني كان لي حاجه اخرى معي. لا إن كان المكان اللي يدوس عليه تحت ميت يخلع فيه وجوبا ويحرم عليه لحبيب يشير من خصوصه يحرم عليه لا يجوز. والأصل في حيث بشير من دخول المقابر يكون حافيا غير ممتعد لا ليس مستحب إلا إذا وجد الشوك في الأرض والتأذي من الحصى والطوب ولد حاجة أو شتاء صحيح أو كانت الأرض فيها حرارة شديدة في الصيف ما يقدرش يمشي على رجليه داخل المقابر خلاص ينتعب فلا مانع. أما الأصل أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعم هو ده الأصل إلا إذا وجد الحاجة والحاجة موجودة يعني في الشتاء تلاقي طين وفي الحر تلاقي الأرض ساخنة جدا فضلا عن وجود الشوك والحصى والطوب والزجاج في الأرض ومثال هذه الأشياء فلا مانع أن يدخل المتعيد عنه. إيه. قال يا صاحب الستيتين ألقي وهذا أمر ستيتين والحديث رأى رجلا يمشي في القبور في هنا بمعنى لا بمعنى على ولا أصلب أنكم في جزوع النخل يعني على جزوع النخل فيقال يجب خلع النعال عند الخلق على ظاهر الحديث إلا أن توجد الحاجة فلا مانع إلا إذا وجد الحاجة فلا مانع والحاجة موجودة حاليا موجودة. طيب صحيح كيف نوجه هذا الإشكال يا جماعة صحيح هذا توجيه صحيح أنه يسمع قرع النعاء بعد الخروج من المقام ولا يلزم أن يكون داخل المقام. في توجيه آخر في توجيه آخر للحديث. طب ورود الأجر يأخذ على كذا. طيب الأصل أن الإنسان يمشي حافيا ولا يمشي باللعب. طيب إن أنما صار خرج الحديث على إيه على غالب حال الناس. خرج الحديث على غالب حال الناس لأن الأصل أن الناس لا يمشوا إلا متعدي. ثم فيه فائدة أراد أن ينبه الرسول ولو لم يذكر النعل لما حضرت الفائدة. إيه هي في ذكر النعل فائدة لو لم يذكره الرسول ما حضرت الفائدة وإنه لا يسمع قرع أقدامه. لا يا لماذا لا يسمع إلا قرع النعال مع أنه بيسمع غير إذا كان يسمع قرع النعال إذا يسمع غيره من باب أولى. طب لماذا ذكر قرع النعال فكروا فيها وانتم تصلوا فيها. قال وتقليله والصواب به لماذا لا يسمع إلا قرع النعال. صحيح تحصيره لأمر الدنيا. صحيح فلا يسمع منها إلا يعني كأن الدنيا كانت له نعلا ثم خلعها ودخل القبر. وتقريره والصواب به والصحيح تحريره. طبعا النفاذ كله من قول المؤلف ويقرأ تزويقه وتدخيصه وتدخيره مرجح فيه أنه يحرم وليس يقرأ يحرم فلا صارف للنهي في هذا الحديث. قال وتقريره والصواب به والصحيح تحريمه لأنه من البدع وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات. صحيح تقبيل القبر والطواف به ينتج عنه الغلو في صاحبه فهذا من وسائل الشرك هي محرمة. وأول شرك وقع في بني آدم في قوم نوح كان بسبب تعظيم الأموات. قال والاتكاء عليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم راجلا قد اتكى على قبره فقال لا تؤذيه. نقول يغني عنه حديث مسلم الذي ذكرناه سابقا نهى حجاج بن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر لأن يجلس أحدكم على جمرة من النار فتخلص فتحرق ثيابه فتخلص من جلده خير لهم يعني يجلس على القبر. فلا يجوز لا القعود ولا الاتكاء. قال والمبيت والضحك عنده والحديث في امر الدنيا لانه غير لائق بالحال. اي نعم لا يجوز. طيب ايه العله من عدم جواز المبيت القبور؟ يعني أنه يذهب المغرب ويمشي من الصباح هي العلة. العلة نفس ما ذكرناه علة تعظيم المجيء جبت جريت القبور على عهدهم على كلام المؤلف من أجل أن يقوم الليل يصبح مكان القبر مكان عبادة ويعظم الميت. لذلك المبيت في القبور لا يجوز لأنه يفضي إلى وسيلة من وسائل الشرك. والضحك أنه غير لائق بالحال أصلا قال لأنه يذكركم الآخرة وإن كان لا يحرم ولا يدعي على التحريم لكن يعني هذا يصمت من قول صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة وتذكر الآخرة في العبرة والعبرة فلا يليق بحال الجالس مقابل أن يضحك أو أن يتكلم في أمر الدنيا. ويدل على غلظ القلب الإنسان قلب قاسي لا يعتبر بالموت والكتابة عليه والجلوس والبناء عليه لما تقدم فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا تمصر ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذا كانت الأرض يصلح فيها اللحم والشق يجب هدم ما زاد على الشق. إذا كانت الأرض يصلح فيها اللحم والقبر والشق يجب هدم ما زاد على الشبر ونحوه يجب هدمه لأن هذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ولا تدع قبرا مشرفا عاليا إلا سويته يهدم. قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه لحديث بشير بن خصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يعني عليه السلام يا صاحب الستيتين ستية هي النعال منزوعة الشعر مثل نعالنا الآن تسمى ستية والستية عند الصحابة والنبي عليه السلام كانت فاخرة جدا أكثر ما كان تعيلونه كان من الصوف ولم يكونوا يلبسون مثل النعال التي توجد الآن. يا صاحب الستيتين ألقي ستيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما كما ذكرنا جماعة لا يجوز المشي بين القبور النعال إلا لحاجة شوك أو حصى أو طوز في الأرض أو ما شابه ذلك كل ما يحصل فيه تأذي من الطين في الأرض بسبب المطر أو من الحر الشديد فلا مانع أن يمشي بنعليه داخل القبور. وكأن قولنا الصلاة النهي في الحديث من أجل عدم إهانة المقام. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي حمك الله. الحديث ضعيف لكن جاءت حديث أخرى تدل على حرمة بناء المساجد على القبور وأن هذا من فعل اليهود والنصارى وكذلك لا يجوز الإسراج على القبور بدون حاجة لا يجوز لأمرين، يعني نعلل بتعليلين وإن كان الحديث ضعيف. العلة الأولى أن الإسراج إسراء إسراء. العلة الثانية أن الإسراج غلو، إذن يحرم إسراج القبور لحاجة إلا لحاجة، من كان لحاجة فلا يحرم. ولذلك لو أن رجلا نظر لقبر أو أوصى إلى قبر من وصيته بالإسراج فالنذر والوصية باطلة. يعني أحيانا المرأة تنذر شمع يسرج على القبر، نقول هذا نذر معصية. وقديما كانوا يوصون بشيء من مالهم من أجل إطلاق، نقول هذه الوصية رضي. وإن كان الدليل ضعيف لكن التعليل صحيح. صحيح نقول وصية باطلة ويجب عليهم إخراج الكفارة، لأن الوصية النذر الباطل لا في الوصية لا يجب إخراج الكفارة، لا ولما ينتقل مال الورث بل هو من أصله باطل، هو الورث أصلا، يعني الوصية من أصلها باطلة. لكن لو كان نذرا يجب عليهم الكفارة، يجب عليهم الكفارة. زي النهارده مثلا يا جماعة واحد يقول إيه مثلا ينزل نذر معين لابراهيم الجسوري مثلا، نعمله ايه؟ صحيح، نعمل النذر في نذر اخر، نعمل النذر في نذر اخر، لا مانع تصرف الاشياء اللي هو ذكرها في نذر اخر. وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه. صحيح، لو دفن في ملك غيره ولم يرضى الغير بأن يظل في ملكه ينبش ويخرج الميت، لأن هذا تعدي على حقوق الغير، فإن رضي يترك لا مانع. والدفن في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع. ليس هناك حديث بهذا اللفظ يدل على هذا، وإنما هو مفهوم من معاني الأحاديث، مثل حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل رويدا رويدا إلى آخره وخرج إلى المقابر، وقال جبريل عليه السلام إن ربك يأمرك أن تأتي فتستغفر لأهل البقيع، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل لأهل البقيع. وعليه عمل السلف، يعني الأفضل أن تكون المقابر خارج البلد، يعني ليس المقصود الصحراء بعينها، ويقول الصحراء لأنه عايش في بيئة صحراوية، فالأفضل أن تجعل القبور خارج البلد في مكان بعيد، وهذا الأفضل. لماذا؟ لئلا يتأذى الناس لرائحتها. ثم الآن تجد المباني تمتد حتى تصل إلى المقابر، تمتد. لكن نقول إلا إذا كانت المقابر خارج البلد على مسافة طويلة تشق على المشيعين، يعني لا الآن في المدن الكبرى مثلا القاهرة والإسكندرية وغيرها، لو قلنا تجعل المدافن خارج البلد مصيبة، ممكن يمشي بالعشرة كيلو عشان يطلع بره البلد او الخمستاشر كيلو. هنا مفيش مانع ان يدفن فيه داخل البلد. صحيح. لكن لو كانوا يعني مثلا كحالنا نحن فلا مانع. الاولى ان تجعل المقابر خارج البلد. هو ده عمل الصحابة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم كانت المقابر خارج المدينة. وعمل الصحابة وعمل التابعين إلى يومنا هذا أن المقابر تجعل خارج البلد إلا إن كان يشق وتصبح المسافة طويلة جدا فلا مانع من جعل المقابر داخل البلد. وإن مات في الحامل حرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود ورواه ابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإسم. زيادة ضعيفة وزيادة في الإسم. والمرجح إن الحديث موقوف على عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. رجح وقفه أبو حاتم والدراقطني والبخاري وغيرهم. ثم إن الذين رووه عن عائشة موقوفا أكثر وأوثق. الذين رووا الحديث عن عائشة موقوفا أكثر وأوثق من الذين رووه مرفوعا. فالمرجح أن هذا من كلام عائشة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة خلافية وفي المذهب قولين. الحامل المؤلف يتكلم على زمنه هو وإذا سبق معنا في الوصايا أنهم كانوا يعدون من ضربها النفاس في حظ مرض المعروف. فهناك قول آخر في المذهب أنه يجوز الشق نقله ابن مفلح في الفروع بجواز الشق إن تيقنا حياة الجنين وهو المرجح. لأن الطب تقدم جدا على عهد المؤلف. مؤلف الرواية المشهورة في المذا يعلم بأن حياة الجنين متوهمة. حياة الجنين متوهمة. لكن شق بطن الأم هتك حرمة متيقنة. لأن حرمة الميت لا تزول بعد موته. فقال لا نخرج الجنين من بطن أمه إلا إذا كان عمره ستة أشهر فأكثر وانفتحت مخارج الأم ونص الولد سقط لبرا. نقول هذا في عهد المؤلف. بل عندنا أن ما في بطنها لو تلقن حياته نقول هذه حياة مسلم معصومة. مسلم معصوم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلو نعم الآن ما أسهل العمليات القيصرية. يعني ممكن يكون الولد ينزل طبيعي والدكتور مش فاضي يروح شارك بطن المرأة مع أنها دولة طبيعية. واخد بالك؟ فنقول الرواية الثانية في المذهب أرجح إن تيقن حياته وأنه يخرج حيا فلا مانع من شق بطن الأم من أجل إنقاذ حياة مسلم معصوم. ثم إن الحي أولى بالحياة ما تيقن حياته. والمرأة قد ماتت وإن كان المرأة يجوز شق بطنها حية من أجل إخراج الولد ففي الموت من باب أول. قال وأخرج من النساء من ترجى حياته، يخرج من بطنها من ترجى حياته، لأن كان يتحرك حركة قوية وانفتح في المخارج وله ستة أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. وأخر الطب الآن تقدم، ما دام الأطباء حكموا بحياته وهي ميتة يجب عليهم شق بطنها من أجل إخراج الجنين ما داموا تيقنوا من حياته. فإن تعذر يعني إخراجه لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته. صحيح، ولكن هذا يعني انت قلنا وتكلم على زمنه هو، انت قلنا حياته فلما شق بطن المرأة ويخرج حتى ولو كان أقل من 9 أشهر ويوضع في حضانة كما يفعل الآن ويعيش، لأن أصبح ليس هناك تعذر. قال وإن خرج بعضه حيا شق الباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة، يعني هم لا يجوزون شق البطن إلا في حدود ضيقة جدا، والمرجح ما دمنا تيقن الحياة وشق بطن المرأة ويخرج الجنين. كنا نخلصوا كتاب الجنائز النهارده، لكن